إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباع بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه سبحانه ومخالفة أمره، لقوله جل من قائل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأحباب، أيتها الأخوات المسلمات الفاضلات، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط، آمين اللهم آمين. أيها الإخوة الأحباب، أيتها الأخوات الفاضلات، قبل أيام حدثني أحد إخواني في الله وأحبابي عن مجلس عزاء في رجل أنهى حياته منتحرا، نسأل الله له الرحمة والمغفرة. قال: وهالني أن الجلاس أو الجلوس في ذلكم العزاء، مجلس العزاء، أزجوا الوقت في الإعراب عن رد فعل ناقم وقاس وشامت جدا بهذا الميت، هذا يذكر بجهنم وهذا يتوعد بالخلود فيها وهذا يحرمه من رحمة الله وذاك وذلك إلى آخر ما هنالك. فأثار هذا في نفسي تساؤلا مهما أيها الإخوة والأخوات، من أي زاوية نظر هؤلاء إلى هذا الحدث المفجع الأليم؟ من أي زاوية؟ طبعا حين يتحدثون كلهم أيها الإخوة ويفرغون عن منطق ديني كما يفهمون الدين، عن منطق ديني، هم الآن ينتصرون لله تبارك وتعالى ولدين الله ولشرع الله إزاء هذا المجرم الأثيم الذي أنهى حياته منتحرا، تخلص من حياته. السؤال أيها الإخوة يتعلق إذن بزاوية النظر التي اصطنعوها في تعاطيهم مع هذا الحدث الأليم المفجع. بل الكارثة والمصيبة. زاوية النظر أيها الإخوة، ولنا فيها كلام كثير في مناسبات سابقة، لا تأتي هكذا عفوا، ولا يمكن لأحد أن يزعم أنها تجسد وتترجم الدين نفسه أو تفرغ عن المنطق المباشر للنصوص، غير صحيح بالمرة. مشكلة الأديان والإسلام من بينها أيها الإخوة والشرائع أنها تغتصب، وأن الكل يتصور على حماها أيها الإخوة، ويأتي بموروثه وخلفياته وإشكالاته وتعقيداته ومعارفه أيها الإخوة، ليزعم بعد ذلك أن هذا هو الفهم السديد. بالعكس، كثير منهم ليزعم أن هذا فهم، بل يزعم أن هذا نص، النص يقول هذا. ألم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أن من تحسى سما فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، وأن من وجأ بطنه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه في جهنم خالدا مخلدا. الحديث النص إذن يقول هذا، انتهى، هذا له جهنم خالدا مخلدا فيها. ورب العصور الوسطى كانت تتعاطى مع هذا الحدث الفاجع أيها الإخوة، الانتحار من نفس الزاوية. كان المنتحر ملعونا، وكما لدى بعض فئات من المسلمين يحرم أيها الإخوة تحريما مؤكدا جازما، يحرم أيها الإخوة ويحرم أن يدفن هذا المنتحر في مقابر الناس، في مقابر العامة، لأن اللعنة التي حاقت به ونزلت عليه ولا تزال ستمنع الآخرين من أن يرقدوا بسلام. كان من جملة المسائل التي أنكرت على المصلح الديني الشهير مارتن لوثر أيها الإخوة أنه صلى على منتحر واحتفر قبره. كيف تفعل هذا؟ هذا مخالف للدين وللنصوص وللشرائع الكنسية وللبابا نفسه، ممنوع، هذا ملعون. لا تزال أمتنا تنظر من نفس الزاوية، هذا ملعون. ليست المشكلة مشكلة أيها الإخوة فقط انتحار والموقف من الانتحار، الموقف من المذنبين بعامة، الموقف من الخاطئين، الموقف من ضعفنا، من ضعف الإنسان، من زلات الإنسان، نفس الزاوية. الشماتة ورد الفعل الناقم والشديد أيها الإخوة، وهذا الذي يبلغ ببعض الناس إلى درجة أن يلتمس العيب للبراء، حتى من يلتمس العيب للبراء لا يمكن أن يرحم المعيبين أيها الإخوة، هو يلتمس العيب للبريء، فكيف إذا سنحت له فرصة ووجد أحدهم قد عثر أو وقع أو زلت به القدم، لن يرحمه. وباسم الدين، باسم الله، باسم القرآن والسنة أيها الإخوة، دفاعا عن حرمات الله، هكذا يظنون، هكذا يصورون لأنفسهم. ومن هنا لابد أن نصارح أنفسنا أيها الإخوة بأننا في هذا الميدان، وهو ميدان خطير جدا، إنه الميدان الأكثر اندياحا وسعة للتواصل الإنساني، هكذا نحن نتواصل. وإذا كنا نتواصل أيها الإخوة بمثل هذه الكيفية ومن هذه الزوايا، فهذا منذر بخطر ماحق، إفقار علاقاتنا الاجتماعية، علاقات فقيرة ضحلة أيها الإخوة، إفقار أيضا مكتسباتنا الروحية والنفسية، سنكون متصحرين وضحلين وفقراء مجدبين وقساء، أصحاب جفاف وجفاء وقسوة أيها الإخوة، وإبعاد، لا خير فينا، كالعود أيها الإخوة الجاف، كالعود الجاف لا ماء فيه، لا نداوة، لا رطوبة. والكارثة كما سمعتم أن يكون هذا باسم الدين، دائما باسم الدين. بعض الناس يقول كل هذا الكلام الذي تفوه به فلسفة فارغة، أنت ذكرت بالحديث المخرج في الصحاح، انتهى، النبي قال هذا، مسكين هذا. أنا سأذكره ليس بحديث مخرج في الصحاح، سأذكره بآية قرآنية، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له. هذه آية أيها الإخوة وليست حديثا، لكن في الحديث أيضا المخرج في الصحاح في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، وللاختصار في قصة الرجل الذي قتل 100 نفس 99 نفسا أيها الإخوة وأكملها بمئة بالعالم الجاهل الذي قنطه من رحمة الله. أن لك التوبة، كيف تتوب 99 نفسا انتهى كل شيء، فقتله فأوفى به على المئة. المهم للاختصار، نتيجة أو نهاية مشوار هذا المسكين الذي أرقه الذنب وغلقله وزلزله، أنه أصابته رحمة الله تبارك وتعالى، تناجعت فيه ملائكة الرحمة ملائكة العذاب بعد أن تاب توبة قلبية. إلى الآن لم يفعل شيئا إذا بال أيها الإخوة، لا يزال هو المجرم فيما يظهر، لكنه تاب في قلبه، أقلقه حاله بسبب هذه التوبة مشفوعة بخطوات إلى أرض الصالحين، إلى أرض الصلاح، إلى أرض فيها خير تناجعت فيها الرحمة، فكان من حظه أيها الإخوة ونصيبه الطيب أن نالته رحمة الله. حديث البطاقة، وهو حديث صحيح نعلمه جميعا، وهو في موحد لم يلقى الله تبارك وتعالى أيها الإخوة إلا بالتوحيد، واحتطب في حبل المعصية كل معصية وخطيئة. شاء الله هو في خطر مشيئة الله، شاء الله أن يستنقذه على رؤوس الخلائق يوم القيامة بتوحيده بالبطاقة، حديث البطاقة ذكرنا هذا وذكرنا به مرات عديدة، لكن أنا أعتقد أنه يجب دائما أن نذكر به وأن نبدأ فيه ونعيد. لماذا أيها الإخوة؟ هذا لا يشكل ثقافة لدينا، أنا أقول لكم أيها بوضوح وأي نفسي، هذا لا يشكل ثقافة لدينا، نصوص مفردة ومبتسرة ومجتزأة لا تسوق إنجاز التعبير، أو لا تسيق، لا توضع في سياق أيها الإخوة، من ساق يسوق فنقول يسوق، لا تسوق، لا يوضع لها سياق ثقافي، ليست عقلية أمة، ليست مزاج أمة. عقلية أمة اليوم هي عقلية بعيدة من هذا المنزع الإلهي الرباني الرحموتي، عقلية تقوم على الشماتة، على النقمة، على التجديد أيها الإخوة، على التشهير والعياذ بالله تبارك وتعالى، على الإسقاط. شرحناه قبل أسبوعين، رمتني بداية وانسلت، كلنا ذلكم الخاطئ، كلنا ذلكم الضعيف. لماذا نجد هؤلاء الضعفاء، ضعفاء الخطيئة والذنب؟ لماذا؟ لنبرئ أنفسنا، نشعر بأننا فوقهم، بأننا أحسن منهم. والنبي حذر من هذا وقال لنا قبل أن يعلمنا علماء النفس هذه الحيل اللاشعورية، قال انتبهوا، الذي يكثر من الشماتة بالناس ورمي الناس بالعظائم والصغائر والبوائق والقبائح، والناس هلكة، والناس فسقة، والناس فجرة، والناس لا خير فيهم، والناس والناس، النبي قال اعلموا أنه شرهم. ما معنى هذا؟ ما معنى أنه شرهم؟ هذا أيها الإخوة يمكن أن يفهم فهما مستقيما جيدا في ضوء ما فهمناه من الحقائق النفسية، خاصة فيما يتعلق بحيلة الإسقاط أو الإلصاق البروجكشن. هذا النبي يقول فهو أهلكهم، كأنه يقول لنا، بل هو يقول لنا بعبارة واضحة، لو لم يكن هو كذلك لما رأى الناس كذلك، لأنه هو هالك ومجرم وفاسق وكذاب ومنافق ومرائن، وهو يرى الجميع كذلك وخوان أثيم. النبي قال انتبهوا، احذروا منه، هذا شخص خطير، إنه كذلك. قال من قال هلك الناس فهو أهلكهم، لأن الإنسان في نهاية المطاف أيها الإخوة لا يعيش في عالم تجريدي، لما يعيش في عالم عياني، عالم مشخص من لحم ودم، من أحداث وشروط وظروف أيها الإخوة، من بشر ضعاف مثله، عالم جدلي بل معقد إلى أبعد حدود التعقيد، لا يصير في في خطوط مستقيمة محسوبة أو قابلة للحساب حتى ولذلك النبي يقول الإنسان ينظر إلى الآخر، إلى المجتمع، إلى الناس من خلال منظاره الذاتي، من خلال نفسيته. إذا كانت صافية سيرى صفاء، إذا كانت معتكرة سيرى اعتكارا وغبشا وسوادا، وسيحكم على الجميع. أبو الطيب المتنبي صاغ هذا المعنى في بيت شعر من أروع شعري، حين قال إذا ساءت فعال المرء ساءت ظنونه، أي في الآخرين، وصدق ما يعتاده من توهمه. قال لأنه هو الخائن، يرى الناس خونة ويخون، يخون حتى الأمناء الكبار، يخون النبي، وقد خون النبي في حياته. ما الخونة؟ لم يخونه الأمناء، الأمين لا يخون، الأمين يظن المسكين أن كل الناس أمناء، يفهم بالعقل أيها الأخوة العقل المجرد أن هناك خيانة، لكن لا يكاد يصدق حتى إن رأها ولمسها يعتذر عنها أحيانا، يقول لا لعله متأول الرجل، لعله مشتبه، لديه شبهة، لم يقصد الخيانة، لعله أراد، لعله يريد، لعله سيريد. أمين، لا يتصور الخيانة في الناس. الطاهر العفيف لا يتصور ولا يستطيع أن يفرق عن منطق العهار الدعار، لا يمكن أن يفهم هذا أيها الإخوة. وحين يرى في الحياة عهرا ودعارة وزعارة وشيئا مشينا قبيحا أيها الإخوة، من الصعب عليه أن يستوعبه المسكين، أسهل عليه أن يستوعبه في أفق مجرد أن هناك إثما، أن هناك انحلالا، لكن لا يستطيع أن يجسده في أشخاص، لا يستطيع أن يصنب به أشخاصا. من الصعب عليه أيها الإخوة، من الصعب عليه. أعود أيها الإخوة، إذن زاوية النظر إلى أمر من الأمور، إلى معنى المعاني، إلى شخص، إلى حدث أيها الإخوة، إلى ظرف، هذه الزاوية ليست مسألة بسيطة، مسألة مركبة ومعقدة، تفسر بأشياء كثيرة، تفسر بمخاوفنا، بطموحاتنا، بأحلامنا، بضعفنا، باشتراطاتنا، بسياقنا، سواء منه السياق الاجتماعي الثقافي الواسع الحضاري، أم السياق الفردي الذاتي، سياقي كفرد أنا بخبراتي بتجاربي بنجاحاتي بإخفاقاتي بضعفي بقوتي بحلمي بأملي بألمي كفرد. كل فرد منا عالم قائم بذاته، كون أفق محيط كبير قائم بذاته، هذا الذي يحدد لك تلقائيا زاوية النظر. وفي سبيل التبسيط أيها الإخوة، نقول حين يركب أحدنا عربته أو سيارته كما نقول، حين يركبها يشعر بالنقمة وبإثارة الأعصاب على أصحاب الدراجات، لأنهم يعوقونه ويثيرون أعصابه، تبا لهم. ما الذي يجعلهم يشاركونه النصف الأيمن للطريق فليذهبوا إلى الجحيم هم ودراجاتهم؟ بعد ساعة يضطر إلى أن يمتطي دراجته فيشعر بالغضب والتغيظ أيها الإخوة والنقمة على أصحاب السيارات المغرورين بقوة محركاتهم، فليذهبوا إلى ألف جحيم. لماذا؟ لا يتيرثون قليلا، يردون أن ينهبوا الأرض في لحظة، فليعطون المجال. هذا هو الإنسان، هو نفسه قبل ساعة ينقم على أصحاب الدراجات، بعد ساعة ينقم على أصحاب السيارة. هو نفسه حين يمتطي سيارة يختلف منظوره، حين يمتطي دراجة يختلف منظوره. ببساطة هذا التبسيط ليس المخل، بالعكس بل المبين والموضح إن شاء الله. هكذا هكذا نحن حين نغتني لنا منطق أيها الإخوة، حين نفتقر لنا منطق مختلف تماما. انتبهوا، هذا هو المنظور، هذا هو المنظور. كل هذا لا يحل المشكل، هذا يصف لكن لا يحل. أين الحل؟ الحل لابد أن نقف وأن نتريث وأن نطيل الفكرة، لأن المسألة جد وليست بالهزل أيها الإخوة. ووجه الجدية فيها أن الإنسان ما لم يستثمر في أرض نفسه يبقى فقيرا ضحلا مجدبا متصحرا، يخرج من الحياة أسوأ مما دخل فيها أيها الإخوة، وأفقر مما دخل فيها. يدخل الحياة بفطرة إلهية سوية، يخرج الحياة أيها الإخوة، يخرج من الحياة عفوا ويغادرها بنفسية وحصيلة شعورية وعقلية، تجربة حياة من أسوأ ما يكون، من أكثر ما يكون ضحالة ورقة وسذاجة. ليس هكذا الإنسان، لا ينبغي أن يكون الإنسان هكذا. صارحتكم وصارحت نفسي أكثر من مرة، أشعر حقيقة، وهذه ليست مسألة شعور فقط بل وتحليل وتفكير أيضا، أشعر أننا نعاني ضحالة حقيقية في فهم ديننا وفي خبرته وفي العيش به، ضحالة حقيقية أشعرها في العلماء قبل العامة حين أستمع إليهم أيها الإخوة، أحياء أيها الإخوة أو أحياء حتى في الفضائيات حين نقرأ لهم، ضحالة، هناك ضحالة أيها الإخوة. ويحتار المرء في البداية، ما سر هذه الضحالة؟ ما سر هذا الموقف أيها الإخوة من الحياة والأحياء والناس وضعف الإنسان؟ ما السر؟ وأستطيع أيها الإخوة أن أعزوه إلى جملة أسباب مثلكم جميعا، جملة أسباب، ولكن في رأس وفي مقدم هذه الأسباب ضحالة التجربة الإيمانية الذاتية. أنت تعيش ما تفقه وما تفهم، الكيفية التي تفقه بها إيمانك إن عشتها ستعيش وفقها. إذا كانت هذه الكيفية مسطحة وبسيطة أيوة وساذجة وأشبه بالطقوسية كالصلاة بالذات معيار هذه السذاجة وتسطيح صلاتنا. صلاة الطقوس، الصلاة الثقيلة على أفئدتنا وعلى أرواحنا، التي نشعر أيها الإخوة أننا بعدها تماما كما كنا قبلها وأحيانا أسوأ، لا نشعر بترقي الروح الحقيقي، لا نشعر. 30 سنة نصلي أيها الإخوة، 30 سنة نصلي لا نشعر، لا نشعر، بالعكس. بعض الناس يقول أنا قبل 30 سنة كنت خيرا بمراحل مني الآن. إذا ماذا علمتك الصلاة؟ ماذا علمك الدين؟ علمك أن تدجل باسم الدين، علمك قسوة القلب وجمود العين، علمك العجب والغرور بهذا الإنجاز الطقوسي التافه جدا. هذا يستوي فيه الجميع أيها الإخوة، إلا من رحم الله وقليل ما هم، جعلنا الله وإياكم من ذلكم القليل. بالكيفية التي نفقه بها ديننا نستطيع أن نعيش حين نعيش. فإذا كانت الكيفية بسيطة ومسطحة، هنا أيها الإخوة لا عزاء، هنا لا عزاء، هنا لا عزاء. لذلك علينا أن نكون جادين في إعادة طرح سؤال فهم الدين، كيف نفهم الدين أيها الإخوة، كيف نمارسه وفق هذا الفهم الجديد. أعتقد أنني عقدت خطبتين قبل ربما نصف سنة عن أنسنة فهمنا للدين. هذه الخطبة ستكون تواصلا من جوانب أخرى أيضا، مع تينك الخطبتين تواصلا بوجه واضح جدا إن شاء الله تبارك وتعالى. ونعود إلى زاوية النظر أيها الإخوة، يحددها السياق، السياق الفردي والسياق الثقافي المجتمعي، هذا هو. لذلك علينا ألا نكون ضحايا لهذا السياق، وأن نحاول أحيانا، وهي محاولة صعبة جدا، أن نتعالى عليه، أن نكسره أيها الإخوة، أن نعيد النظر فيه عبر السؤال، عبر طرح السؤال. يصنع أحدنا بأن الرسول عليه السلام مات ودرعه مرهون عند يهودي في 5 أوسق من شعير. كلنا يفقه هذا الحديث من زاوية واحدة، زهد النبي، الفقر الاختياري للنبي. جميل، لأن السياق عموما أيها الإخوة الآن هنا سياق الحديث، سياق الخطاب المباشر، بمعنى سياق خطاب خطبة أو محاضرة أو درس أو صحيفة تكتب في علم الوعظ والتذكير، يكون متسلطا ومنصبا على ماذا؟ على زهدية النبي وفقره الاختياري. هكذا نفهم الحديث. لكن هناك زاوية فاقعة جدا، لو جاء غربي مثلا ليس يعنى كثيرا بالزهد والتقلم الدنيا ولا يرى هذا نمطا في الحياة، سيعجبه الحديث جدا ويثير فيه أريحية ويقول هذا نبي عظيم ومتواضع وكريم، سيفهم الحديث من زاوية سياسية اجتماعية. حرص النبي على الإدماج، إدماج الآخر الملي في منظومة المواطنية أيها الإخوة. لماذا؟ لأن النبي كان بكل بساطة قادرا على ومستطيعا أن يقترض هذه الأوسق 5 من صاحب من الصحابة، هناك أغنياء الصحابة أليس كذلك؟ الزبير وابن عوف وعثمان قطعا كانوا يستطيعون أن يمدوه 5 أوسق من شعير، النبي لا. بعض الناس تكلف متى كان هذا وفي أي موسم وما كانش فيه حبوب، كل هذا كلام فارغ، انتبهوا، تكلموا بعض العلماء كله كلام فارغ، مستحيل أن المدينة خلت من الحبوب من الشعير إلا عند هذا اليهود، هذا كلام فارغ، انتبهوا، تمحلات باطلة. النبي تقصد هذا تماما، هو الزعيم السياسي والروحي لهذه الأمة، تقصد أن يقترض من يهودي يريد أيها الإخوة أن يفعل هذا الإدماج، أن يفعل هذا. هذه زاوية أخرى، هذه زاوية أخرى. إخواننا الشيعة يذلون بالحديث الذي يردده وعاظهم ومذكروهم كثيرا أمام عوامهم بأن الإمام علي عليه السلام تصدق وهو راكع في حال ركوعه بخاتمه على فقير جاء يسأل ولم يعطي أحد شيئا، تصدق بخاتمه عليه، ولكن ما أدرأكم ما هذا الخاتم، لم يكن خاتما من حديد أيها الإخوة أو من تنك كما نقول، بل كان خاتما جوهريا تعادل قيمته خراج الشام أو العراق كذا وكذا مرة. جميل، إنهم يريدون أن يفرضوا على العوام والمستمعين زاوية نظر تتعلق بالندى أيها الإخوة والكرم الحاتمي الذي متع الله به الإمام الجليل، بلا شك كان هو كذلك، ولكن زاوية أخرى أيها الإخوة يمكن أن ينظر إليها لهذه الرواية المكذوبة المصنوعة التافهة أيها الإخوة، وهي كفيلة مباشرة، كفيلة بأن تجعلنا نحكم سراعا أو مسرعين على الرواية بالوضع والكذب والاختلاف. إنها زاوية الترف والإسراف. أين زهد؟ ضاع زهده الآن، ضاع زهد علي في مقابل كرم علي. يكون كريما الآن سيكون مترفا ترفا مسرفا متلفا. تضع خراج الشمع والعراق كذا وكذا سنة في خاتم واحد، سليمان بن داود لم يفعلها وعلي لا يفعلها، كلام فارغ. هكذا الزوايا. يقول مولانا جلال الدين الرومي قدس الله سره، يقول عمل الدنيا عند الأنبياء جبر، بمعنى أن الأنبياء في عمل الدنيا جبريون، وعمل الآخرة عند الكفار جبر. عمل الآخرة لدى الأنبياء اختيار، وعمل الدنيا لدى الجهال اختيار. إنها زوايا النظر طبعا، ما معنى الكلام هذا؟ نفس ما أقول تماما. يقول مولانا قدس الله سره، يقول النبي وفي حكم النبي الصلاح الموحدون العارفون والمؤمنون الصادقون الجادون الساعون إلى رحمات الله ورضوانه، يقول هؤلاء أيها الإخوة لأن وكدهم الآخرة وعمل الآخرة، فإنهم يرون أنهم مختارون في هذا، وأن عليهم أن يسعوا وأن يجدوا. لذلك يرون أن بإمكانهم الطاعة، وأن الطاعة والإمهاد أو التمهيد للآخرة هو اختيار أيها الإخوة. لا يعتذرون عن تقصير لأنهم ليسوا مقصرين هنا، هم جادون أن يصلوا إلى الله. أما فشلهم أو تأخرهم أيها الإخوة في قضايا الدنيا، فهم يرون أنفسهم في قضايا الدنيا مجبرين، يرون أنفسهم مجبرين. زاوية نظر. الكافر العكس تماما. إذا سألته عن الصلاة وعن الصيام وعن عبادة الله يقول له هذا جبر، لو شاء الله لهداني، لو شاء الله ما أشركت، لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم. الله يقول دائما هذه حجة الكفار، نحن مجبرون، نحن أشركنا وكفرنا وتركنا العبادة والتوحيد والإخلاص بجبر إلهي، لكن ما شاء الله ما أشترهم ما أحذقهم ما أذكاهم ما أسكنهم في شؤون الدنيا، إنهم هنا مختارون لا يعتلون بعلة الجبرية أيها الإخوة. لا لا لا لا، الآن تسقط كل هذه الشقاشق والسفاسف والسفسطات الكلامية واللاهوتية، إنهم في عمل الدنيا الآن أهل اختيار. انقلبت الصورة بحسب الزاوية، بحسب الزاوية، بحسب السياق الذي توضع فيه والذي يفسر، وهو القادر على تفسير الزاوية التي تصطنعها في النظر إلى الأمور، في النظر إلى الأمور هكذا. من على هذا المنبر مرة ذكرت مثال سعد بن الربيع رضي الله عنه وأرضاه. ظللنا أيها الإخوة ظللنا نسمع هذا المثل تقريبا 14 قرنا وننظر إليه من زاوية واحدة. سعد بن الربيع يخير أخاه عبد الرحمن بن عوف في أحب نسائه الأربع إليه ليطلقها وينزل عنها له ويتزوجها ابن عوف. من زاوية ماذا ننظر كنا؟ 14 قرنا، زاوية الإيثار صح؟ والغيرية والأخوة وصدق البذل والتضحية في سبيل أخوة الدين. لكن هناك زاوية أخرى، زاوية أخرى ليست تشرف، ليست جيدة بغض النظر. هذا صحابي، ليس ملكا، هذا ليس إلها، ليس مشرعا، انتبهوا. ثقافتنا تفترض له بما أنه صحابي وأسلم من أول ساعة من ساعات إسلامه ستغدو أفعاله تشجيعا، كلام فارغ. ستغدو كل مسالكه حمدا، غير صحيح يا أخي. ما هذا؟ لا، لأنه صحابي وفعل هذا من هذه الزاوية، أنت مش صحيح. هناك زاوية هي في منتهى الفخر والبؤس هنا، وهي مكانة المرأة، مكانة المرأة في نظرهم. شو هذه المرأة تتحدث عن أما أنت، عن خادمة، عن سلعة تشتريها وتبيعها؟ هذه امرأة حرة، وقد تكون سيدة بنت سيد، كريمة بنت كرام، أنت تطلقها وتزوجها دون حتى أن تأخذ خيارها؟ ما هذا؟ غير مقبول هذا. لكن هكذا كان مجتمعهم، فإيانا وإياكم أيها الإخوة أن نظل نردد هذا في عصرنا هذا بعد أن وعينا أشياء وفقهنا أشياء دون أن ندري ما نقول. انتبهوا، طبعا هذا لا ينقص الإسلام شيئا، هذا ليس الإسلام، هذا تصرف صحابي أيها الإخوة. هذا الصحابي لا يزال يحمل بعض مواريث الجاهلية، شيء طبيعي، شيء طبيعي جدا أنه لا يزال يحمل بعض مواريث الجاهلية. النبي قال هذا لأبي ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية. أبو ذر الذي حلاه بتاج، بل بجوهرة التاج أيها الإخوة، واسطة العقد، ما أظلت السماء، أو قال ما أقلت ما أظلت الخضراء ولا أقلة الغبراء، أصدق لهجة أو من ذي لهجة أصدق من أبي ذر، أبو ذر الصادق المصدوق خليلي خليل رسول الله. ومع ذلك أيها الإخوة قال له لا لا، في هذه استثناء يا أبو ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية، هذه جاهلية، إنك امرؤ فيك شيء طبيعي. لكن لا، يراد لنا بأمثلة كل تاريخنا وكل وقائعه أن نعتقد أن حتى الصحابة غدوا بمثابة أنبياء عمليا وليس نظريا، كل ما يفعله كل ما يقوله غير صحيح، حتى في علم المصطلح غير صحيح. حديث الصحابة الموقوف في حكم الضعيف في علم المصطلح، في علم الحديث، إيش قال الصحابي، إيش فعل، إيش أقر، هذا ضعيف، له حكم الضعيف. ما لم تشهده الأدلة من كتاب وسنة هو ضعيف، لا اعتبار له يعني، خاصة إذا لم يوافق عليه. انتبهوا، لكن الحديث ليس عن هذه المسألة، عن زاوية النظر أيها الإخوة، الحديث عن زاوية النظر. ولنعود إلى موضوعنا، كيف نتحاطى مع هذه الشؤون، كيف نتواصل أيها الإخوة، كيف نتواصل كبشر، خاصة في لحظات ضعفنا وزلالنا، نحتاج بحديث. وفي المقابل عشرات الأحاديث وعشراتها تشهد لشيء مختلف أيها الإخوة. لا، نحتاج بأننا ننتصر للخير إزاء الشر والمكر والخطيئة. طب سأسأل سؤالا هنا دينيا بدرجة أولى، ثم هو فلسفي بدرجة ثانية، هل هناك أولا من معادلة بين حب الخير وكره الشر؟ هذا سؤال. هل هذه معادلة؟ إن كانت معادلة فهي كارثة، انتبهوا. أي واحد اثنين، وسأوضح هذا، هل نحب الخير أكثر من كرهنا للشر، أم نكره الشر أكثر من حبنا للخير؟ سؤال ديني الجواب عنه بحذق وذكاء وفهم وتجربة تعيشه أنت كمؤمن. انتبه، هذا الجواب سيتكفل، أنا أقول أيها الإخوة، بإعادة تصورك للدين، بإعادة تصورك لنفسك كمتدين، ما أنت ومن أنت كمتدين. بعض الناس يقول، يسارع على طريقة بعض الظاهرية، يقول لا، كرهنا للشر أكبر من حبنا للخير. لماذا يا فيلسوف الإسلام؟ يقول أولا، القاعدة الفقهية تقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، إذن الأولوية لكره الشر، لمنع الشر قبل استجلاب الخير، قاعدة مؤسسة على مئات النصوص الفرعية المفردة. جميل. بعدين يقول في الحديث الشهير وهو من أحاديث الأربعين، إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، حب الخير هذا في الخير، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. قال لا تساهل مع الشر، لا تساهل، لذلك كرهنا للشر صحيح. هذه أيها الإخوة قسمة، وهذا جانب من جوانب مصيبة المسلمين المعاصرين ونحن منهم في فهم الدين، نحن نكره الشر أكثر مما نحب الخير. سأجعل بداية من هنا، وهذه معادلة، إن كانت معادلة فهي خطيرة جدا، هي ليست معادلة، لأننا نكره الشر أكثر مما نحب الخير. المعادلة ينبغي أن يكون طرفها ماذا؟ متعادلين، أن نحب هذا بمقدار ما أكره هذا، وهذه كارثة أيضا. لكن أن نكره الشر أكثر مما نحب الخير، هذه كارثة الكوارث في فهم الدين، هذه مصيبة المسلمين. هذا ما يمكن أن يفسر به دينيا روحيا وفلسفيا هذا الاستعداد الكامل، بوتنشال، هذا استعداد كامل لدى المسلمين، مخيف، ولدى كثيرها، ليس لدى البعض والخير، لدى كثير من المسلمين استعداد كامل مخيف جدا، أنه في اللحظة المواتية المناسبة التي تسوقها الظروف والسياقات يمكن لبعضنا أن يقتل بعضا، يمكن لبعضنا أن يقتل بعضا، وأن يذبح بعضنا بعضا، وأن يحرق بعضنا بعضا، وأن يخزق ويثقب أحياء بعضنا بعضا بالمثاقيب الكهربائية كما حدث ويحدث في العراق وغير العراق، شيء مخيف. وأن يهشم بعضنا بعضا في الشوارع العامة، وأن يفجر بعضنا نفسه في بعض، استعداد مخيف جدا، وينبئ عنه ويدل عليه ويؤشر إليه هذا الاندلاع العجيب وراء الرغبة في دينونة الناس والحكم عليهم بالكفر والشرك والمروق والردة والخروج على الدين وكذا وكذا إلى آخره، بالجملة وبالتفصيل، أحيانا أحيانا بالجملة أحيانا بالتفصيل، شيء مخيف جدا الفهم للدين. لذلك علينا أن نكون واقعيين، وأن نكون أيها الإخوة عادين ومنصفين في تفهم مخاوف الآخرين من أبناء الأمة، من علمانيين، ليبراليين، مسلمين غير إسلاميين، يصومون يصلون ويصومون يا أخي، بس غير إسلاميين، ولا ينتمون إلى أحزاب وجماعات وتنظيمات وتشكيلات إسلامية، وليس عندهم قناعة ببعض ما تعتقدوه هذه الجماعات والتشكيلات. هم أحرار في هذا، عندهم مخاوف حقيقية على فكرة من اليوم الموعود، يوم يحكم الإسلام بهؤلاء المسلمين، عندهم مخاوف. أنا منهم، أنا عندي مخاوف حقيقية من هؤلاء وأمثالهم إذا حكموا، والأكل واضحا وصريحا مع نفسي ومعكم أيها الإخوة، مخاوف حقيقية كل السياقات والوقائع تدل عليها، لا تستبعدها بل تؤكدها. انتبهوا، شيء مخيف، علينا نكون واضحين حتى لا نندم ندامة الكسع ولا تحين مندمها، ويدفع الإسلام الضريبة، وتدفع حضارتنا ونهضتنا المأمولة والمرقوبة إن شاء الله الضريبة، وتتأخر هذه النهضة ربما 300-400 سنة قادمة. علينا أن نكون واضحين أيها الإخوة. طبعا ضحالتنا أيضا في جانب آخر المعرفية غير الضحالة الروحية تساهم في هذا، لا نستطيع أن نكون جراء وجسراء وواضحين تماما ومتعمقين في طرح إشكالاتنا ومواجهتها. عندنا منطق عجيب في مجاملة الذات أيها الإخوة، يجاوره منطق عجيب في جلد الذات، لا أدري كيف، تناقضات مؤسسة على فهم غير مستقر وغير سليم وغير دقيق. إذن أيها الإخوة، لتكن هذه البداية، لتكن من هنا البداية، سأفتح مزدوجين ناعيا أختنا الشهيدة مروى الشربيني رحمة الله تعالى عليها، التي طالتها يد الغدر والخسة والدناءة والجنون التعصبي بلا شك، عاتبا على الجهات الرسمية في ألمانيا التي لم تفه إلى اليوم باعتذار أو بتصريح يمسح أو يأسوا جرح المسلمين والمصريين بالذات، للأسف لم يفعلوها، نتأمل أن يفعلوها ولو في وقت قريب، أفضل للجميع هذا. لكن ما أحب أن أذكر به في هذا السياق أيها الإخوة، لأن الخطبة ليست عن هذا الموضوع المؤلم جدا للأسف والفاجعي، لكن أحب أن أهتبلها فرصة لأذكر، انظروا إلى كم الغيظ والحنق والمرارة والألم الذي يعتصر قلوبنا بشهادة هذه السيدة الشهيدة، شهيدة الظلم والعصبية والعنصرية أيها الإخوة، صحيح؟ نعم، كم عجيب جدا تأدى. أنا استمعت في شاشات فضائيات مصرية إلى مذيعات لسنا ملتزمات حتى دينيا، لسنا محجبات، علمانيات متبرجات على أحد الطراز، تصم ألمانيا كلها بالعنصرية والعصبية، وتريد أن نعيد طرح السؤال من الإرهابي إذن؟ ما شاء الله، ما هذا؟ أي منطق هذا؟ انتبهوا، علينا أن نتفاهم إذن وبوضوح منطق الآخر. نحن ضربنا ضربات إرهابية في أماكن كثيرة من العالم بلا رحمة، لم نستثني أحدا، لا الشيوخ ولا الذكور ولا الإناث، ضربنا السبوي الأندرغراوند في لندن، صحيح؟ ذهب فيه المسلم مع غير المسلم والكبير مع الصغير، في مدريد نفس الشيء، في أماكن أخرى. ثم بعد ذلك كبارنا قبل صغارنا نطالب الغرب بأن يكون منصفا وعادلا، وإلا يكون متعصبا لهذه الدرجة، وإلا يعمم. والضربات ذهب ضحيتها آلاف يا حبيبي، آلاف من البراء. نحن الآن أمام ضحية واحدة، أليس كذلك؟ ذهبت ضحية هذا التطرف، نريد أن نصم الغرب كله وألمانيا بكل ديمقراطيتها وعراقتها وأربعة مليون وثلاثمائة ألف مسلم يعيشون فيها بسلام وآم، بلا شك يعانون بعض الأشياء، الكل يعاني، كل إنسان يعاني من أشياء بسيطة، ولكن يعيشون في الجملة أيها الإخوة في وضع أكثر راحة، لنكون واضحين، من أي بلد عربي أو إسلامي. وأتحدى من يقول لي لا غير صحيح، يعيشون في مصر أو في السعودية أو في فلسطين أو في تونس في وضع أريح وأحسن، أتحدى من يقول هذا، يعيشون في وضع أريح وأكثر احتراما وأكثر موقرية بسبب ضحية واحدة. نريد أن نصم الغرب كله وألمانيا كلها، وليس فقط الملتزم منا، بل حتى غير الملتزم وحتى المتبرجات. ألمانيا أصبحت عندها الغيظ هذا، الغيظ، وهكذا تفكر الشعوب، وهكذا تفكر القطعان أيها الإخوة، هذه طبيعة الشعوب. انتبهوا، فرصة لكي نحاول أن نمشي في في حذاء الآخر، أن نصطنع أيها الإخوة منظور الآخر. إذا كان عندهم مش حق معناها لا، إذا إحنا بضحية واحدة عندنا الحق، إذا هم بخمسة آلاف ضحية عندهم خمسة آلاف حق، إذا أن يصموا العرب والإسلام والمسلمين بأنهم قتلة وإرهابيون ووحشيون، أليس كذلك؟ انتبهوا، طبعا هم ليس عندهم حق، وطبعا من باب أولى 5000 مرة ليس عندنا الحق أن نتهم حضارات وسياقات ومجتمعات ودولا بكذا وكذا من أجل واحد مجنون. أيها الإخوة، مجنون، فعل الذي فعله هذا فعل جنون، هو دمر نفسه ودمر رأيه طبعا، واستل خنجره يضرب شمالا ويمينا، ضرب تقريبا 3 أو 4 أشخاص، تضرب في كل مكان كالمجنون، كابل والمجوسي حين اغتال سيدنا عمر. هذا واحد مقتل بطريقة معينة من طرق الاختلال، لا، لماذا نعمم؟ انتبهوا. ولذلك علينا أن نتفهم مخاوف الآخرين لكي نستطيع أيها الإخوة أن نفهم الآخرين أيضا مخاوفنا. انتبهوا، ينبغي أن نكون هكذا، إذا لم نكن هكذا الآخرون ليسوا هكذا. جميل، هم ليسوا، على الأقل لا يتبجحون بدين كما نتبجح نحن بدين نزعم وهو الحق أيها الإخوة أنه أمرنا بالعدل حتى مع العدو، حتى في ساحل الوغى. هذا دين عجيب، فضل هذا الدين إلهي، نحن نقصر عنه، نصغر عنه أصغر منه بكثير. هذه مشكلتنا، ليست مشكلة الدين. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، حتى مع العدو، مع المقاتل، مع الحرب، اعدل، مطالب بالعدل، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. هذا شيء عجيب، يعني أين تجد مثل هذا النص في ديننا؟ هذا موجود في القرآن بفضل الله تبارك وتعالى. إذا أردنا أن يفهم الآخرون لابد أن نتفهم أيضا مواقف الآخر، الآخر الملي والآخر خارج الملة، المسلم غير الإسلامي بغض النظر، مسلم والمسلم العلماني والمسلم الليبرالي، لابد أن نتفهم مخاوفهم من اليوم الموعود يوم يحكم الإسلام. انتبهوا، إيه هذا شيء مخيف، أصبح ينذر بأشياء مخيفة، بأشياء مخيفة. طبعا كما أقول من السهل إذن أن نعتذر عن هذه الزاوية وإصطناعها وعن هذا المنطق بأحاديث من جنس كذا وكذا. طيب لنأخذ الطرف المقابل، في الحديث الصحيح إن الله تبارك وتعالى كتب كتابا قبل خلق الدنيا، قبل خلق السماوات والأرض، فهو عنده أيها الإخوة تحت عرشه، إن رحمتي تسبق غضبي. إذن حب الخير أكثر أو كره الشر؟ حب الخير. إذا أردنا أن نكون إلهيين ربانيين علينا أن نتشبع أيها الإخوة وأن نستهتر بحب الخير أكثر بكثير من كرهنا للشر، أكثر بكثير، خاصة في العلاقات الإنسانية، العلاقات البشرية. أحد الفلاسفة الإنسانيين وما أبدع ما قال، قال حاول ألا تفتقد الإنسان الذي أمامك، معك إنسان، زميل في العمل، جار في الجوار، أخ في الدين، أخ في النسب، صهر، صديق، معرفة، زميل دراسة، أيا كان حاول ألا تفتقده، لأنك في 100 مليار مجرة لن تجد إنسان آخر. الإنسان عملة نادرة، انتبهوا، الإنسان كونيا عملة نادرة جدا أيها الإخوة. هو يقول 100 مليار، نحن نقول 250 مليار، لأن يعني في أحدث التوقعات العلمية النظرية الكون يعج ب 250 مليار، وبعضهم يقول أكثر مجرة، كل مجرة في المتوسط تكون فيها برضه 250 إلى 300 مليار نجم، وكل 50,000 نجم نجم واحد له كوكب مثل الأرض، يعني بلايين الكواكب، بلايين لحد الآن، إلى الآن حد الساعة لم يثبت أن هناك حياة وأن هناك بشرا آخرين في مستوانا في أي كوكب آخر، لم يثبت، ربما موجود وقد يكون مرجح لكن لم يثبت. فيقول إذن في هذا الكون العجاج السحيق البعيد الوسيع المخيف اللي بيحتوي على 100 مليار، هو في ظنه الآن أكثر مجرة، ما في بشر إلا هذا، إذن قليل جدا جدا يكون كوكب على 6 مليار، 6 مليارات، والله قليل جدا يا أخي، 6 مليار قليل جدا جدا جدا، كل واحد هو مشروع خلافة عن الله في الأرض، كل واحد عالم مكرم، عالم كبير، لزوال السماوات والأرض. النبي يقول أهون من قتل امرئ بغير حق، الآدمي بنيان ربه ملعون من هدمه. أعظم بنية هذه، أعظم تكوين هذا، نادر جدا هذا، مش موجود في كل مكان. احتفظ به، احتفظ. بعض الناس سريع التفريط بأقرب الناس إليه، بصديقه، بأخيه، بنسيبه، بصهره، بزميل دراسته، بأخيه في المسجد، ببساطة. تعرفون لماذا؟ لأنه ضحل. هذا المفرط إنسان ضحل فقير، لا يفهم الحياة، إلى الآن لم يفهم الحياة. يظن أن اليورو والدولار والذهب والفضة أغلى من هذا الإنسان. ما في أغلى من الإنسان. واحد يقول لي أغلى الإنسان، أنا بدي أحب الناس كلهم. طبعا ما هذه المشكلة، ما تستطيع أنك أنت فقير وضع فقير وضحل. انتبهوا يا إخوان، بعض الناس يظن أنه يمكن أن يحب الله وأن يمعن في حب الله، بل قد يظن نفسه محبوبا لله من أحباب الله، لكن من غير أن يعبر محطات حب البشر بتجارب حقيقية صميمة مع البشر. أنا أقول لكم هذا مستحيل، أنا شخصيا لا أستطيع أن أفهمه ولن أستطيع. أن تقول لي أنا أحب الله من غير محبة البشر، يستحيل، يستحيل، هذا غير مفهوم. لذلك انتبهوا، في جزء كبير قد يفسر أيضا الضحايا التي نعانيها الموقف من المرأة. المرأة ما في مرأة مجردة، في المرأة تلك المرأة وهذه المرأة وأختي وزوجتي وابنتي وعمتي وخالتي وجدتي، هذه المرأة التي أعرفها. صحيح التجريد يخدعنا، التجريد يخدعنا. الموقف من النساء أيها الإخوة، إذن أحسن نقول من المرأة، من النساء الموقف هو أيضا أحد أسباب ضحالتنا الروحية. لماذا؟ لأنه موقف يقوم على التنكر ومجافاتها أيها الإخوة وظلمها، وأنها الشر الذي لا بد منه، وأن الشيطان أعارها عقله، وأنها كذا وكذا، وإن مش عارها النساء. غير صحيح، غير صحيح. وطبعا هذا النفاق، جزء من النفاق الذي تعيشه العقلية العربية والإسلامية. نتبنى هذه الأشياء أيها الإخوة في نفس الوقت ونحن لدينا ولوع وتعلق عجيب بجوانب معينة في المرأة، للأسف طبعا ليس بالمرأة كإنسان. لا تستطيع أن تشعر شعور الإيمان ولا أن تخوض تجربة الإيمان، أنا أقول لك الكاملة التامة، إلا عبر المرأة أيضا، لأنها شطر الإنسان الآخر. الإنسان هو الرجل وامرأة، إذن عبر الشطرين تستطيع أن تعرف نفسك كإنسان لتعرف ربك. إذا عرفت نفسك كذكر فقط، كرجل، عرفت نفسك كامرأة فقط، ستخوض نصف تجربة الإيمان أو أقل، حتى أقل من هذا. انتبه، هذه مسألة مهمة جدا جدا، بعيدا عن التسليقات الاجتماعية والأنثروبولوجية. نتحدث عن الأفق الروحي الآن، المسألة الأفق الروحي، الموقف من المرأة بما له علاقة بمسألة التجربة الروحية. يجب أن نكون واضحين هنا مع أنفسنا، تجربة الروحية. إذن أيها الإخوة، كره الخير كره للشر وحب الخير. بعض الناس يقول لا، أيضا هذه سفسطة عقيمة. لماذا يا سيدي؟ يقول المسألة واضحة، إذا كنا نكره الشر بالحريف نحن نحب الخير. واضح جدا، بمقدار كرهنا للشر نحن نحب الخير، لماذا تجادل يا رجل؟ أقول له أنت لا، المسألة غير واضحة عندك، أنت تظن أنها واضحة، ليست واضحة بالمرة، ونمارسها في التباسها واشتباهها وفي لا واضحيتها أو وضوحها. كيف؟ لو كنا نعيش أيها الإخوة والأخوات في عالم منطقي، عالم مجرد أيها الإخوة، ويخضع الحساب الدقيق محسوب ومقدر بتقديرات صارمة، عالم الحواسيب يعني، كان يمكن في المنطق، المنطق الأرسطي، الفورما اللوجيك هذا، في المنطق الأرسطي صح. إذا تقول لي أكره الشر، ينبغي بمقدار ما تكره الشر أن تحب الخير، وحب الخير بمقدار ما تحب الخير أن تكره الشر، واضح جدا. لكن أنت لا تعيش في هذا العالم، وأنت لست كمبيوتر، لست حاسوبا، ولست ملكا، ولست كائنا مجردا كالعقل الفعال والعقل الفياض والعقل مش عارف إيه، لا لا لا، عقول فارابي وابن سينا والكلام الفارغ هذا، لا، أنت بشر من لحم ودم، ابن نفسك، ابن تجربتك، وابن المجتمع. وسأوضح لكم حتى لا أكون ملتبسا أيضا، من منا يحب الجهل؟ لا أحد. من منا يشرفه أن ينسب إلى الجهل يا جاهل؟ لا أحد. كل يغضب من هذا، حتى الجاهل، ما هو جاهل حتى بفكش الخط، ما بعرف يقرأ الكلام العادي، يغضب إذا نسب إلى الجهل يقول له يا جاهل. ليش تقول لي جاهل؟ بزعل، ممكن يصير فيها يعني أشياء أكبر من هذا، من الزعل والغضب. جميل جدا، كلنا نكره الجهل، أستطيع أن أجزم بهذا صحيح، لكن من منا يحب العلم؟ ورجيني وين البراهين يا بابا حب علمي. في بعض الناس الآن حتى الخطبة هي تقعد عليه يقول لك يا أخي ما قل ودل، هلكتنا يا رجل خلص، ما بده علمي وكلام فارغ بس يكره الجهل. فانتبهوا، تعرفوا لماذا؟ لأنه ليس حاسوبا، ليس كائن أرسطيا، ليس عالم من منطق وحساب، هو بشر بكل تعقيداته بكل تجاربه بكل هشاشته بكل دوافعه الواعية واللاواعية. انتبهوا، هو يكره الجهل ويكره أن ينسب إليه أيها الإخوة الاعتبارات نفسية، يعي بعضها ويجهل أكثرها، ولذلك هو يكره الجهل ولا يحب العلم. واضح، يمكن في عالمنا هذا أن يحدث، يمكن في عالم المنطق والحساب هذا لا يحدث، انتبهوا هذا يحدث في عالمنا. ولذلك سأوضح لكم بما نحن بصدد شرحي وتبيانه. يقول أكره الشر، تكره الشر ولا تحب الخير، كيف يا سيدي؟ نعم، تكره الشر، أنت لا تكره الشر لذاته، أنت تكرهه لكرهك البشر الذين تود أن تنعتهم دائما بالأشرار لكي ترى اعتذارا وتبريرا، لكي تترجم عن اعتذار وتبرير، توجد تبلور وتبرير لكرهك للبشر. بعض الناس لا يعجبه العجب ولا الصوم في رجب، وهو غير مشروع يعني الصوم في رجب خلافا للعام، على كل حال مشروعا كان غير مشروع الصوم في رجب لا يعجبه شيء، وطبعا يتوسل الحجة الدينية والنص الديني وكره الشر، يكرههم لأنهم لا يصلون، يكرههم لأنهم إلى آخره، ويقضي عليهم ويحكم عليهم، ويا ويل أحدهم كما قلنا لكم إذا ضبط متلبسا بكبيرة، خاصة كبيرة الانتحار، هذا غير الانتحار، انتهى، هذا من أهل جهنم، هذا لا أمل له، لعنة الله البعيد، انتهى، والأحسن ألا يصلى عليه. فضاعة، فضاعة مخيفة جدا جدا. أين هذا؟ أين العشق؟ أين الحب؟ أين الرحمة؟ أين التحنان؟ من لا يرحم لا يرحم، هو غير مرحوم، انتبهوا، هو غير مرحوم، صدقوني هو فقير حتى من كثير من رحمة الله. واحد يقول لك كيف؟ كلنا في رحمة الله، طبعا هذه الرحمة العامة، ورحمن رحيم بالمؤمنين، رحيم ورحمن بالدنيا وما فيها وكل ما فيها بالأكوان كلها، صحيح، لكن هو فقير إلى رحمات خاصة من رحمات الله. في رأس هذه الرحمات رقة القلب، جودة العين التسكاب، الهتون ما عنده، لا يمتلك عينا هتونا سكابة بالدمع، لا لا، عينه جافة، قلبه قاس غليظ والعياذ بالله، لسانه سليط كالمبرد أو كالسكين الماضية والعياذ بالله، غير مرحوم. من أين أخذت هذا المعنى؟ من قول النبي عليه السلام، النبي يقول حين رأوه يبكي على ابنه، يا تبكي وأنت رسول الله، كانوا شافوا أنه فيه يعني إيه، يعني تعارض بأن يكون رسولا يناجي الملأ الأعلى وينادم الصفيح الأرقى وأن يسكب الدمع على ابنه إبراهيم عليه السلام. قال هذه رحمة، ولا تنزع الرحمة إلا من شقي، رحمة جعلها الله في قلبي وفي عيني، أنا أحمد الله عليها. لذلك أيها الإخوة، لو سألنا سائل ما هو أنبل شيء في الإنسان، أنا أقول لكم دموعه، دموع الرحمة فيه أنبل شيء في الإنسان. لا تقول لي عقله، إياك أن تقول لي عقله، عقله هذا العقل الذي وصفه فيلسوف الإسلام محمد إقبال رحمة الله عليه وروح الله روحه، هذا العالم الكبير من الفيوضات والرحمات والشعر الإلهي الرائق الإنساني في أعمق مستويات الإنسانية، قال المرض العضال الشيطاني للغرب، الغرب هذا المعاصر، هو العقل بلا عشق. طبعا هو استمد هذا واستفاده من أستاذه الروح الكبير جلال الدين الرومي الذي قال العقل والذكاء والدهاء بضاعة إبليس، العشق رأس مال أبينا آدم. الله أكبر، الله أكبر، هذا هو. إياك أن تجعل خطتك في التواصل مع البشر العقل والحساب، إياك، أقبح ما فيك. بعض الناس يظن أنها خطة ناجحة وطيبة وتعلي من شأنه في المجتمع، إذا جلس يتحدث مع الناس مثلا تقريبا لا يكاد يترك مجالا لأحد لأنه يعرف كل شيء، تتكلم يقطع لي صحيح، ولكن أكثر شيء نكرهه كبشر نحن هذه اللاكن من هؤلاء المتمعقلين، انتبهوا، بعض الناس هؤلاء اللاكنيين لكن يعني دائما أنا أذكى وأنت أنقص، دائما بلكن هذه أنا أكمل وأنت أنزل، دائما أنا أعلم وأنت أجهل، دائما أنا ذكي أنت غبي، إيش هذا؟ لعنة الله على لكن هذه صحيح، ولكن أو غير صحيح ولكن الصحيح. ما هذه يا رجل؟ يأتيك أحدهم ليحدثك عن شيء يعني آلمه أحزنه ربما كرثه. والله بعض الناس أقسم بالله أنا رأيت بعض الناس يأتي يتحدث عن مصيبة أصابته. مصيبة يا أخي، يا أخي فقد عزيزه فقد حبيبه، اتركه يتحدث يقطع لي مباشرة. نعم وأنا قبل 20 سنة حين ماتت عمتي. صدعت قلبك عمتك؟ صدعت قلبك؟ ما هذا الكذب؟ ما هذا الدجل؟ يا أخي اتركه يتحدث عن ابنه الذي مات يا رجل. صحيح صحيح، والله قبل 20 سنة حين ماتت جدتي ولا أخت بنت عمتي أنا حدث لي كذا كذا. أنت ماذا؟ أنت محور الكون؟ عجيب هذا الرجل عجيب. هتقول لي أخشى أن أكون هذا. هذا شخص عجيب مخيف فقير ضحل جدا، في كل شيء يتحدث. تريد أن تدلي بشيء في السياسة يقطع عليك تحليل غير صحيح. أنا قرأت في تقرير سري، ما هو محمد حسين هيك العادة هو كذا كذا كذا، يقطع عليك أنت لا تفهم شيئا. انظروا عاد هذا الضحل الفقير الذي تواصل بالعقل والحساب، عنده حساب بنكي على فكرة. ولذلك التواصل بالعقل هو تواصل بالمحسوب، انتبهوا. طب وين تواصل بغير المحسوب؟ تواصل بالمشاع. أنا لست مع ديكارت الذي قال العقل أعدو الأشياء قسمة بالبشر، غير صحيح. هذا كلام فارغ تجريدي. لا، الصحيح القلب أعدل شيء قسمة بين البشر، العشق الحب الضعف الإنسان اللي فينا الضعف. وهتقول لي الرحمة، إيش علاقة الرحمة بالضعف؟ طبعا الرحمة تكون لماذا؟ ارحم ضعفنا. ألا ندعو بهذا على المنابر؟ ارحم ضعف، الرحمة تكون للضعف ولا مش صحيح؟ وقل رب ارحمهما أي في كبرهما إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. أصبحا كبيرين همين متهدمين ضعيفين يحتاجان الآن إلى ماذا؟ إلى الرحمة. قال وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، حين كنت صغيرا ضعيفا أحتاج أيضا إيش؟ إلى الرحمة. الضعف هو ما يستدعي الرحمة، انتبهوا الضعف. قال الله تعالى يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. هذه فلسفة إنسانية، فلسفة التواصل. كيف؟ انتبهوا، كل ما يمكن أن يخفف عن الإنسان الذي أمامك المقروف بفشل في الحياة، في الزواج، في الدراسة، في التجربة الروحية، في أي شيء، المقروف بفقد حبيب وديد من أودائه من أحبائه، المقروف بأي معنى المعاني، كل ما يخفف عنه هو رحمة. لماذا؟ لأنه يجبر كسره ويقوي ضعفه المسكين، يأخذ ضعفه بكل العين اعتبار. قال الله تعالى يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فخفف عن الضعفاء، خفف خفف خفف، ولا تطلق اللسان ولتكبر أذناك. الأفضل أن يكون لنا إيش؟ أذان كبيرة من أن تكون لنا ألسنة طويلة. النبي عليه السلام من أعظم سماته التواصلية البشرية على الإطلاق أنه كان يستمع كثيرا للناس، لمشاكلهم، لآهاتهم، لتأوهاتهم، لتطلعاتهم، لإشكالاتهم، لضعفهم، يسمع كثيرا جدا النبي على الذكرى. هل هناك من هو أذكى منه؟ هل هناك من هو أعلم منه؟ حاشاه وكلا. لو كان النبي على طريقة هؤلاء الفقراء الضحلين المتصحرين لما ترك أحدا يتكلم. من يتكلم في حضرته سيقول أنا أعرف كل شيء؟ قال سيتكلم في كل شيء. المسألة ليست مسألة معلومات، نحن نظن أن المسألة التواصل مسألة معلومات ومعارف. هذا الذي أتاك يبكي تظن أنه يريد منك معلومات؟ يعني للأسف علماء الدين يقومون بهذا الدور. كيف؟ طبعا إذا أراد أن يعزيك كيف يعزيك المسكين؟ يعطيك معلومات، يذكرك بآيات وأحاديث أنت تحفظها أحسن منه. نعرف الآيات هذه يا حبيبي، أحاديث بالعكس، تعرف العزاء يكون أحسن مما أن تذكرني بهذا كله. ذكرني لا بأس بآية واحدة بحديث على السريع واتركني أبكي. لا بد للمصدور أن ينفث، اتركني أنفث، اتركني أتكلم وأنت تستمع. ابكي معي، ابكي لبكائي، ادمع بدمعي. أيها العالم، أيها الشيخ الجليل، وقور اترك الكلام، اترك الخطابة والوعظ، اجلس واستمع وابكي. دموعك هذه أحسن الدنيا وما فيها، أعظم عزاء بإذن الله تعالى. من عزى مصابا فله مثل أجره، بمثل هذا العزاء لا بالمواعظ واستجلاب النصوص، يعرفها المسكين هذا المكروه. ولذلك يقول الله تعالى ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. من كثر ما كان بيسمع وبيسمع للكل وبطول الاستماع يطيل، قالوا هو أذن، هو مجرد أذن، أذان فقط، كله أذان. قل أذن خير لكم، خير يا جهل يا متصحر. الله يقول لهم المنافقين هؤلاء، يا يقول يا جهل يا متصحرون هو خير لكم لو كنتم تعلمون كيف نمارس هذا في الحياة. ولذلك أقول لكم من تجربتنا الشخصية فردا فردا أيها الإخوة، لا نحب ولا نرتاح لهؤلاء المتعالمين أصحاب المعلومات الغزيرة الذين ليس عندهم لا وقت ولا طوق نفسي لكي يستمعوا لنا، لا نحبهم، ونحب البسطاء الواضعين الجهلة الأميين الذين يبكون معنا ويستمعون، أليس كذلك؟ نحب هؤلاء جدا ونحب أن نلتقي بهم. فكن من الثاني ولا تكن من الأول، لا تكن جاهلا لكن كن مستمعا تماما، تواصل بالعقل، عفوا بالقلب لا بالعقل، بالمشاع هذا لا، تواصل بالشركة الإنسانية التي بيننا، لغة العشق، بضاعة أبينا آدم، رأس مال أبينا آدم، العشق هذا رأس مال أبينا آدم. وبعدين هذا الرأس مال هو ربان، انتبه والله العظيم هذا لا يشترى بمال. لذلك قلت لكم أنبل ما في الإنسان دموعه، دموع الرحمة على وجهه، أنبل ما في الإنسان على الإطلاق والله العظيم، أنبل من أعظم محاضرة يلقيها في فلسفة النفس، دمعة تتحدر على وجنته الطيبة الكريمة. شيء كبير هذا، شيء. النبي كان كذلك يبكي لأبسط الأمور في نظر الناس، يبكي مباشرة يستعبر، ونحن نرتاح لهؤلاء البشر، يجفوهم فقط القساء الغلاظ، لا يحبون هذا، يحبون الأخلاق النيتشوية، أخلاق القوة، الجبروت، السوبرمان، لا لا لا، هذا الإنسان التاعس، هذا الذي سينتهي في الأخير بالجنون كما انتهى نيتشه، لا، ليس هذا الإنسان، انتبهوا. ولذلك أقول لكم هذا الجانب هو جانب إلهي رباني، قال رحمة ولا تنزع إلا من شقي، لا تنزع الرحمة إلا، يعني البكاء رحمة، حنين القلب والرقة وقشعرية البدن وألم الفؤاد وانصداعه على مصائب الناس وأحزانهم وضعفهم وهشاشتهم وذنوبهم وتدليهم وعثارهم. واحد يقول لي إيه أنت صوفي؟ كيف؟ أنت صوفي أنت؟ تريد أن تسوي بين الخطيئة وبين العبادة؟ انتبهوا، هنا خلط بين أمرين، نحن لا نتساهل مع الذنوب، لا ينبغي أن نتساهل مع الذنوب، لسنا وحدويين ولسنا إباحيين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لكن نتساهل مع المذنبين، نتساهل مع الخاطئين، نتساهل مع العاثرين أصحاب الزلل، ولا نتساهل مع الذنب ولا مع الزلل ولا مع الخطيئة. انتبهوا، يعني كيف؟ يعني الحرام حرام، والسرقة سرقة، والفاحشة فاحشة، والكذب كذب، والانتحار انتحار، لا يمكن واحد يحسن هذه الأشياء، يقول هذه أشياء طيبة وتطيب بها الحياة وتحسن بها وتجمل بها، مستحيل، أعوذ بالله، بالعكس هذه تفسد أشياء كثيرة. ولكن واحد وقع فيها، ابتلي بها، علينا أن نتساهل معه، وعلينا أن نرحمه. النبي حين شهد على على ماعز الإسلامي، جاء قريبه هزال وشهد عليه وقال أنا الذي أغريته، وذكرت هذا في الخطبة السابقة عن الأنسنة، النبي قال له ماذا؟ قال يا هزال لو أنك سترته بطرف ردائك لكان خيرا لك. شاطر، قال له أنت تفكر نفس الشاطر كي يعني انتقمت لحدود الله، أنت يعني عقمت حدود الله. النبي قال له لماذا لم تستره؟ قال ما أنت شفت تاب، خلاص استره، أتيت به حتى وقع ما وقع. انتبهوا، لا، نحن لدينا عقلية قانونية، عقلية تشريعية، مش عقلية ربانية، مش مزاج رباني، مش ثقافة ربانية. فكيف هذا الأمر يكون إلهيا ربانيا؟ كذلك أيها الأخوة، في الحديث المخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم أجمعين، يقول صلى الله عليه وسلم إن لله 100 رحمة، حديث معروف لكم جميعا، أنزل منها في هذه الأرض، في هذه النشأة، في هذه الدنيا رحمة واحدة، رحمة من 100، فبها تتراحم الخلائق، ترحم الأم ابنها أولادها والأب كذلك. هذا المعنى يفقه تماما أب له أولاد وأم لها أولاد، يقول فعلا، يقول أنا أنطوي على رحمة لأولادي، والله قال أنا هو صادق، أنا مستعد في كل لحظة من حياتي أن أضحي حياتي في سبيل بقائهم وهنائهم. صحيح، أقول يا سلام، شيء جميل، ما هذه الرحمة؟ من أين؟ من أين هذا الفيض؟ مش هيك وبس النبي قال، قال لا لا لا، مش في عالم الإنس لسه والجن، لا لا لا، قال حتى ترفع الفرس حافرها لئلا تضع إيش؟ فصيلها أو مهرها أو ابنها، لا تريد أن تطع عليه الفرس، الدابة، الدواء كله طبعا، حتى الذئبة، الذئبة شديدة الحب لابنها الذئب الصغير، واللبؤة شديدة العشق لليثها الصغير، كل الحيوانات والحية، كل شيء، هذه كله من رحمة الله، كل هذا من رحمة الله، كل هذه أنابيب أوعية وصائق تنساب منها رحمة الله. الله يرحم أبناءنا بنا وعبرنا، نحن أنبوب وعاء يتقبل الرحمة وتنساب منه الرحمة إلى الأبناء وإلى الناس وإلى الضعفاء عبرنا. قال وادخر 99 رحمة، 99 رحمة. فإذا كان يوم القيامة ضم هذه الرحمة إليها، فعدنا كم؟ 100 رحمة يرحم بها خلائقه أو خلقه. الله أكبر. لذلك كل الصحابة الذين قالوا أبشروا فسوف ترون من رحمة الله ما لم يخطر على بال بشر، صدقوا. هذا الله، كل الوجود من تجلي رحمته يا إخواني، كل هذا الكون، كل الوجود، ما علمنا منه وما لم نعلم هو من تجلي رحمته، لا إله إلا هو. فالآن هذا الجزء رباني فينا. كيف رباني فينا؟ حين تكون رحيما معنى ذلك أنك تكون ماذا؟ وعاء يفيض الله تبارك وتعالى عبره أو يفيض عبره رحمته على خلقه. عبرك أن يرحمهم بك ويرحمهم عبرك. ولذلك سألخص مذهب الإنسية أو الإنسانية هيومانيزم الإسلام الإنسانية الإسلامية بهذه الجملة التي أختم بها هذه الخطبة: من الإنسان إلى الإنسان عبر الله. هذا جوهر إنسانيتنا. إذا سألك فيلسوف أو مستشرق أو رجل دين غربي أو أي كان ويقول لك ما هي الإنسانية في الإسلام كما تفهمها، قل أنا أفهمها تماما وأرجو أن أعيشها على أنها مني إلى أخي، مني كإنسان إليك كأخ في الإنسانية، كإنسان عبر الله وبالله. الله أكبر. وما كان بالله وعبر الله هل ينفصم؟ هل ينقطع؟ هل يضعف؟ هل يخيب؟ نسأل الله أن يفقهنا في دينه وأن يعلمنا وأن يرحمنا ويرحم بنا. اللهم ارحمنا لترحم بنا يا غفور يا رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة، نتساهل مع المذنب ولا نتساهل مع الذنب. وإذا ورد وصح أيها الإخوة أن الله غفر لبغي بسقياها كلبا، وغفر لرجل بأنه نحى من سابلة الناس غصن شوك، فرآه النبي يتقلب في بحبوحة الجنة بغصن شوك نحى من طريق الناس، أحب أن يخفف على الناس أن يدفع عنهم الضر. وغفر الله لرجل أيها الإخوة بالتوحيد: يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا، أي بما إيه؟ بما يقرب من ملئها، يعني مليت الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ولا أبالي. إذا كنا نعلم هذا أيها الإخوة، إذا كنا نعلم هذا وهذا ما أتت به النصوص فالآن السؤال أختم به: ما الباقي؟ لكن هذا لابد أن يأتي بعد إيه؟ بعد إضافة أخرى، انتبهوا. يمكن إذن أن يغفر لأحد بتوحيده مع أنه على ما فعل؟ يمكن. لا أحد يقول لا لن يغفر له. من يقول هذا ممكن يدخل النار هو. من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لعبدي؟ اذهب فقد أوجبت لك النار وغفرت له. أخرجه مسلم. إياكم إياكم. النبي قال والله ما أدري وأنا رسول الله ماذا يفعل بي. لا تستطيع أن تضمن الجنة لأحد، ولا تستطيع أن تدخل أحدا النار من هذه الأمة، لا تستطيع. اترك الخلق الخلق كما يقول يا السادة العارفون، لكن الآن لم يبقى مجال لتفسير هذه العبارة الملتبسة أيضا. لكن أيها الإخوة، إذا كان الحال كذلك، إذا كان الأمر كذلك، وفي نفس الوقت الغيبة محرمة، محرمة أن تغتاب الناس، هذا البعيد سراق، هذا الزنوي، هذا سكرجي، هذا ممنوع غيبة، ما الفائدة منه؟ ممنوع من الكبائر. الشماتة محرمة، لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك، ممنوع أن تشمت. ما هو أيه البعيد في الأخير كذا كذا، ما أيه في السجن مرمي لأنه كذا كذا، ما إياك. شماتة ممنوع، الغيبة ممنوعة، إشاعة الفاحشة بذكر أخطاء الناس في الناس ممنوعة. الحكم عليهم بأنهم من أهل الجنة أو من أهل النار أيها الإخوة ممنوع. ما الذي يبقى؟ أنا أسألكم، هذه فلسفتنا هنا، ما الذي يبقى إذن؟ يبقى أن ندعو لأنفسنا ولإخواننا بالصلاح والعافية والخير، وأن نكل أمر المدينين إلى الديان لا إله إلا هو. لسنا الديانين، الديان هو الله، انتبهوا. هذا لا يعني أن نقول إيه الحرام حلال، الحرام حرام والحلال حلال، فواحش فواحش، لكن من ارتكب شيئا منه أمره إلى الله، نسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه وأن يصلحه. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأصلحنا وأصلح بنا واهدنا. اللهم لا يهدي إلى أحسن الأخلاق إلا أنت، فاهدنا إلى أحسنها، ولا يصرف سيئها إلا أنت، فاصرف عنا سيئها. لبيك وسعديك والخير كله بين يديك، إنا بك وإليك، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يجدكم، واسألوه من فضله يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.